وقعت لي حادثة سير بالسيارة فصدمت شابا لم أره والله شاهد على ما أقول. معنى أنك تسببت في موته بالخطأ، ولذلك يكون عليك حق لله وحق للمخلوقين. حق الله الكفارة، عتق رقبة، ما استطعت ما وجدت تصوم شهرين متتابعين، ما في 60 مسكين في كفارة قتل الخطأ. حق أهل القتيل الدية تؤدى إليهم، وعاقلتك أنت يا أيها المتسبب في الموت أو في الوفاة يدفعون. عاقلة الشخص أقارب من جهة أبيه كالأعمام وأولاد العم